أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل الفراسة يعطيها الله للمؤمن؟ نعم، قد يعطيها الله، في ذلك لآيات للمتوسمين هذه الفراسة. نعم.